نقرأ في كتاب خطب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فطبعا كان وارد فيها أنه النظر إلى مكان السجود. نعم. السؤال الآن، خلال صلاة الجنازة أين يكون النظر؟ ما دمت مقيما قائما كالصلوات الخمس فالجواب هو إذا مكان السجود. نعم. جزاك الله خير وإياك. في كمان سؤال إذا سمحت لنا. تفضل.